بارك الله فيك. هذا الذي يقول هناك من يكتب الآية ويقول القاعدة القرآنية، فما حكم هذا القول؟ نقول لا ينبغي التسميات إلا بما ورد في الشرع، نقول آية قرآنية ولا نقول القاعدة القرآنية، هذا لا ينبغي.